شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. روى البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، لو يعلم أحدكم ما في المسألة لذهب فاحتطب على ظهره، وكان ذلك خيرا له من أن يأتي رجلا فيسأله أعطاه أو منعه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. من الأمور والأعمال التي حالف عليها النبي عليه الصلاة والسلام تأكيدا لخطرها وعيبها، حالف على خطر السؤال، أن تسأل الناس. سؤال الناس ومن العيوب ومن المحرمات التي حرمها الله في الإسلام، إلا بعض الأسئلة، أن يسأل الإنسان سلطانا أو يسأل في أمر ليس له، هذا حلال. أما ما عدا ذلك يحرم على المسلم أن يسأل الناس شيئا. ولخطر هذا الأمر هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام اشترطه على من أراد الإسلام، وهو جرير بن عبد الله رضي الله عنه. هذا الصحابي جاء يسلم وطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يعرض عليه شروط الإسلام، فعرض عليه فقال له: قل لا إله إلا محمد رسول الله، وأن تصلي الصلاة الخمس، والزكاة، والصيام، الحج، إلى آخره. ثم بعد ذلك شرط عليه شرطا أخيرا فقال له: لا تسألن أحدا شيئا، ما عمرك تسأل شيء واحد يعطيك شيء حاجة، هذا من شرط إسلامك. من شرط الإسلام الشهادتان: الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، وأن لا تسأل الناس شيئا. فكان هذا الصحابي رضي الله عنه تنفيذا لهذا الشرط، وتنفيذا لوصية النبي عليه الصلاة والسلام ونهيه، أنه كان إذا كان راكبا على الجمل وسقط منه العصا التي يضرب بها الجمل، لا يقول لأحد: ناولني العصا أو العكاز، لا، ينزل من ظهر الجمل فيأخذ عصاه فيرجع إلى ظهر الجمل، باش ما يقولش الناس أرى أو يسأل الناس شي حاجة. إذن الإسلام من المحرمات ديالو أن تسأل الناس شيئا، وأنت لست في حاجة إلى ذلك، أو تريد الزيادة من المال، أو تريد الزيادة من الأشياء النافعة. ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من سأل الناس شيئا جاء يوم القيامة وليس على وجهه لحم، كيجي غير الهيكل العظمي، لا لحم على وجهه، لأن المدوج هو كان كيعطيه الناس في السؤال تاع الله، أو الرجل كتسأله أي شيء. هذا من المحرمات في الإسلام. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: من سأل الناس تكثرا إنما يسأل جمرا، أو إنما يأكل نارا. قال لك يسأل الناس غير لأجل الكثرة، باش يكون عنده بزاف، لا يفتر عن السؤال، دائما تاع الله. هذا يسأل الناس جمرا ويأكل نارا. هذه الفائدة السعية والفائدة السؤال. لهذا كان المسلمون وكذلك الصحابة والتابعون لا يسأل أحدا شيئا، إلا إذا كانت شي ضرورة معترف بها شرعا، لأن المحرمة في الإسلام قد تكون حلالا في بعض الأوقات إذا كانت هناك ضرورة، كيف قال الله في القرآن: ولقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه عند الاضطرار. نعم، واحد الإنسان صاح ذا متربة، ذو عيال، وذو كراء، وذو أمراض، وجالس من العمل لا يجد شيئا، حتى قام الناس الجيران يشهدون بأنه رجل فقير إلى أقصى درجة، هذا له الحق أن يسأل حتى يجد قواما من عيش، له الحق، حيث إنه لا مفر من هذا السؤال، لا خدمة، لا متاع، ما عنده حتى حاجة، وكل شيء مريض، كل شيء ديون، هذا نعم. أم إذا كان الحلم البقى حرام عليه يقول إن شي حد أعطيني. وهذا الإنسان هذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام حتى يقوموا ثلاثة هذا الناس من العقالة من الجيران يشهدوا على أن هذا الإنسان أصبح ذا مطربة لا شيء له. ديك الساعة عنده الحق، ولكن مش يبقى دائما مستمر، لا، غير يخذ الكفاية بركة. هذا الإسلام. لكن أكثر المسلمين لا يشبعون، ما كيشبعوش، لا الفقراء اللي هم في الشوارع يجولون في الشوارع، ولا أصحاب المناصب والموظفين. موظف كتبار عنده راتب ديالو شهري لا بأس به، هو دائما يسأل الناس، دائما أرى كما هي الحالة الجو ديالنا اللي كنعيشو فيه. هذيك أيها الإنسان اللي كتقول أرى، هذيك يعني نار كتاكلها. وإذا أتيت يوم القيامة الناس كلهم يأتون بوجوه عادية، وأنت تأتي بوجه لا لحم فيه، غلظة هيكل عظمي، هذا كتجي مع أن الإنسان بالروح وكيشو وعنده عقل، ولكنه لا لحم على وجهه، حيث أنه كان يسأل الناس متاعهم وأموالهم. وهذه مسألة الناس ما كيبغوش يشبعوا منها أبدا. وكتجبر السائل الفقير اللي كيجول في الشوارع عنده الملايين، ماشي منه الملايين خبعة، هو دائما كان غررة اللي عاش مسكين، علاش؟ انه جاهل، جاهل بالاسلام وجاهل بالعاقبة، السؤال ديالو ما هي، جاهل بهذا كله. ولهذا امثلة وقضايا متعددة، ماشي وحدة ماشي جوج. والكثير منهم لا ينتفع بذلك المال الا غيره، اما هو شغل السؤال دائما مستخ، دائما مقطع، دائما أرى، وعنده ما يعيش 50 و60 سنة عنده في الدار مخبع، وده دائما أرى اللي عاش مسكين. ساكي يموت، بكي يموت، كي يجيب الناس ينتفعوا، الناس كي يديوا هذا وكيدي جهنم، معنى كان يسألوا لغيره. وكثير من الناس جبروا أموال في المطار مصيبة، وجبروا أموال، يعني على كل حال هذه مسألة عندها قضايا متعددة. يعني يحكي شي رجل، شي رجل هو عنده عمل ولكن العمل قليل او قبل خدمة، وجه السابع فنحكى لي بعض الاخوان دينا، مش عندي اخوة، قالوا دينا عندي السابع، ودابا الله يهديكم دبروا لي في شي حاجة، اما سلاف واما شو الناس دبروا له، ولكن ما جاش في الوقت المحدود محدد، ما جاش قاد السابع والو، ما جا تلقاه شي واحد من الاخوة قالوا كيف انتنا قلتي دبروا لك ما جيتيش، قالوا لا انا الله كفاني، قالوا شنو؟ قالوا كنت جايز غير صدفة، قلت على واحد الزبالة جبرت شفت واحد مطرة تما، غير الهم الله، قال مشيت تفتح جبرت يا ما تعرفش، ما عرفش 7 مليون، الله أعلم، ما عرفش شحال، قالوا الله كفاني، مطرة مصيبة، هذه دما ديك السعيان اللي كان نتاع الله نتاع الله خلاها تما وشاف حد، وكم من واحد يقول جرائد أيضا كتنشر، واحد جبروا له 70 مليون، كان كيسعى ومات، 70 مليون جبروا له في الدار. 70 يعني كل هذا الشيء اللي عندك في ماشي لما كتسأل، ولو النتالي جاء عند ربي وخلاها تما، هذيك المال كله ينعكس عليه نار يعذب به إلى ما شاء الله، الله أعلم كم من 100 سنين يعذب فيها في ذلك. وهكذا لهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لأن يأخذ أحدكم حبله، يأخذ الحبل ويمشي للغابة ويحطب ويجي ويبيع ديك الناصب بالعواد، خير له من أن يأتي رجلا فيسأله أعطاه أو منع، أعطاك أو منعك، هذا أحسن. وشو هذه دابا هذه المسألة فيها مدلة للإنسان وفيها نقص من كرامته، ولكن قال ماشي نقص من كرامتك، هذا أشرف وأفضل من أن تتعرض للناس، لأن الناس بخلاء والناس يبخلون بما عندهم. ولهذا رسول الله قال لابن عباس قالوا إذا سألت فاسأل الله، سألت الناس، وإذا استعنت فاستعن بالله. يعني الإنسان بخيل والإنسان منان، يمن على من أعطاه ويمن على من تصدق عليه، إذا المؤمن لكرامته لا يتحمل هذا المن ولا يتحمل هذا الجميل، يتحملوش. ويعني وطبعا إلى الدبس معه يعني كلمة جوغة تلقى يعيرك، يقول لك أعطيتك وعملت لك وذا، وهذه في غاية جبارة، في غاية تعملها المؤمن، ما كتبار في يعمل هذه، كتبار لك حصر أنت ما عملتها. لهذا رسول الله قال للإنسان يشبر الحبل ويمشي للغابة ويحطب ويجيب ويبيع يأكل من عرق جبينه خير له من السؤال. خير توك هذا أفضل وأشرف. ودي هذا كان أبو هريرة رضي الله عنه في أيام خلافته في أيام إماراته كان كيمشي يحطب من الغابة ويجيب العواد. وحتى تكرموا القصة ديالو كيجيب الحزمة ديال العواد وكيدخل في السوق يقول له حيدوا طيروا طريق الأمير هو عرضها هو حزمة العواد ماشي بيعها. علاش؟ قال لي يكف وجهه عن سؤال البخلاء وعن سؤال المنانين. ولهذا جعل الله تعالى في القرآن حرم المن. قال مين تعطي شي حاجة ما تبقاش تمن بها على الناس، راه ذاك المن حد كتقدحو. قال والمنان منافق، المنان لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر وهو من المنافقين. أعطيت الحاجة انتهى ما تبقاش تمن على خور، لأن ذاك المن باش تطيح الكرامة ديالو. والمؤمن له شرف عند الله تعالى وله كرامة. وهكذا هذا مما حرمه الله وحالف عليه النبي عليه الصلاة والسلام. قال والله والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره. علاش قال على ظهره؟ لأن إنسان كتجي ناقصة وحشومة وبهدلة، فلان اعتقاده هو كون ماشي على طهر ولا حزمة الحوز ماشي بيع في السوق. قال هيدا حسن ما تسألني، ما تسألوش أبدا. وهكذا لهذا رسول الله شرط على ذلك الصحابي، قال له شوف إلى غد قبل منك لا إله إلا محمد رسول الله والصلاة والصيام عمرك ما تسأل شي واحد شي حاجة، دائما اسأل الله تعالى واتكل على نفسك، الناس ما تقول لهمش. وأباح النبي عليه الصلاة والسلام سؤال السلاطين. أتمشي عن السلطان قل له أعطيني هذه وخا إحنا، لأن السلطان لا يعطيك شيئا من متاعه أو من ماله الخاص، بل يعطيك من مال المسلمين ومن مال الدولة، لك الحق أن تقول أعطيني. أما غير لا، أو لوح الإنسان بغى يصلح بين الناس، بينهم شي روح أو شي عداوة عريقة، كيقوم يعني كم نقبل الناس الوجهاء والناس الكبار في القبيلة كيقوموا يصلحوا بين الناس، يخلوش ديك العافية شعلة والناس هذا يقتل هذا. لما كيمشي يصلح بينهم طرف واحد الطرف كيقول له أنا قتلوا لي أخي أو أبي أو عمي فخصني الدية عن نصلحوا عن نقبل، كيقوم هو كيتحمل ديك الدية، يقول أنا سأتحملها وأنا سأجمعها. كيقوم هو كيسعى في القبيلة، يسعى هنا وهنا حتى كيصور ديك الدية أو واحد المبلغ ديال المال اللي شرطوا هذاك الإنسان اللي شرط هذا يعني قبل الصلح. هذا نعم عنده الحق، لأنه لا يسأل لنفسه إنما يسأل ليصلح بين الناس. ولهذا الإصلاح بين الناس الله حل لنا الكذوب، الله أحل الكذب لتصلح بين الإخوان، تكذب على هذا وعلى هذا ما تجمعه، هذه وقع حلال، مع أن الكذب من يعني من أكبر الكبائر أو من الكبائر العظيمة في الإسلام. هذا جد الناس. والثالث هو اللي قلت لك، واحد الإنسان صباح مرة ما عنده ما يغبر نهائي، والأولاد في الدار والكلى، واحتقموا الناس كيشهدوا على أن هذا الإنسان حقيقة هو لا يجد شأن، عنده الحق يسأل حتى يجد قواما من عيش ثم يكف ما يزيدش. هذا مما حرمه الله في الإسلام. ولكن مثل من هذا الشيء كله ما كعرفوش أكثرهم، لا اللي في الزنقة ولا اللي أصحاب الوظائف. دائما أرى، كيف أرى؟ كتعرف شي هذا أرى شنو هي العاقبة ديالها حقيقة؟ أنا ماشي نعطيك ما نقدرش نردك، لأن ولا سيما الإنسان إذا سألك بالله، وإياك شي واحد قال لك أسألك بالله واحد 10 دراهم إلى رديته والعياذ بالله إياك أن ترده. هو حرام عليه يقول هيدا، حرام عليه يقول أسألك بالله، لأن لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. ما تقولش أسألك بوجه الله درهم، أعوذ بالله، من أعظم العظائم هذه ومن أقبح الأمور. تقول أسأل الله بوجهه الجنة، نعم، أما تقول أسألك بوجه الله المال، أعوذ بالله. ولكن حرام عليك تينا ترده، وخا يقول لك أعطيني جلبتك، يقول لك أسألك بالله أعطيني هذه الجلبة، زول حالا تقول له هكذا. إلا رديته يعني تسمى رددت وجه الله. ولكن الجهلة ديالنا ما كيفهموش، هذه الجهلة السعيان لا يفهمون هذا. عمر تقول نتاع الله وسلم تقولش أسألك بالله أسألك بوجه الله وإياك. وهكذا هذا مما حرمه الله في الإسلام. ولكن مسلمين كعرفوش هذه، كل شيء كيسعى كل شيء للي موظف وللي عنده وللي ما عندوش وهكذا، ولا سيما في العاشر كجبر الرجل يعني عنده رتبة في الإدارة، رتبة مرموقة، وكيربح هذا، وفي العصر كيبقى يطوف على ارباب المعامل كيجمع الزكاة. هذا سؤال، هذا سؤال تعايا، هذه تينا مولي تما خصك خير. والنصف مالي كيمشي غير في الخرايط اللهو واللعب، اما في الخمر واما في الفساد واما في كذا، ما كيمشيش في موضعه. واش كتقول هذه يعطيك الزكاة؟ كتعرف الزكاة من مين بعدا؟ الزكاة هي الفقراء، حق الفقير اللي ما عندوش، هذاك حقه، ما عندش حق تينا مشي. ولهذا جاو جوج الناس الى النبي عليه الصلاه والسلام، وهو طبعا يمثل رئيس الدوله، رسول الله كيمثل جميع المناصب، حتى وقفوا فهيدا هذا هو كيشوف فيهم، قال مش عندكم؟ قال رسول الله اعطينا، يعني اعطينا من الزكاه يا رسول الله. بقى كيطلع ويهبط فيهم، ورا جوج الناس الشباب صحاح بحال فارغ، قال له ما نعطيها لكم، ولكن لا حق فيها لغني ولا لذي مرة سوي. قال نعطيها لكم، ولكن شوف انتم شنو هذا الزكاة، ما عندها ما فيهاش الحق للغني، لا حق للغني في الزكاة، ولا حق للشخص الصحيح القوي الذي يستطيع ويقدر على العمل، ما عندوش حق الزكاة. قال نعطيها لكم، خذوا، ولكن اعطيت لكم باش تاكلوا العافية، تاكلوا جهنم، ما وفقوش يا رسول الله ابدا. وهذا موظف وظيف عالي، كيمشي في العصر كيمشي طوف، وطبعا هو مخزن ما يقدروش يردوه، اصحاب المعامل ما يقدروش يردوه، كيعطيوه الاموال طائله، ولكن بالحقيقه هو انما ياكل نارا عند الله تعالى. وهكذا هذا من الاعمال التي حلف عليها النبي عليه الصلاه والسلام، حلف عليها حلف باش ما نظنوش حنا هذا الامر هين. انا قلت ذاك النهار في اول هذه السلسله، قلت رسول الله الله عز وجل هو الاولي ما كيحلف الا على الامور التي لا بد منها او الامور المؤكده، ماشي غير كيحلف وكذا. وكذلك النبي عليه الصلاه والسلام ما حلف الا وكان هذا الامر اللي حلف عليه مهم جدا او خطير جدا، عاد كيحلف. ماشي رسول الله باش غير حلف وسلم، غير حلف وكذا، حنا هي كلمه جوج كيحلف 10 مرات عشان لا يقيم وزنا لكلامه ولا يؤكد، لا يريد ان يؤكد شيئا. وهكذا بعد هذا حلف النبي عليه الصلاه والسلام على شيء او على عقيده من عقائد الاسلام التي يجب على كل مسلم ان يعتقدها، وهو ان الله عز وجل يوم القيامه سيسال كل انسان، كل عبد، عن النعيم التي عاش فيه، كل نعمه تمتع بها الانسان الا وسيساله الله عنها يوم القيامه. قال الله في القرآن لا تسألون يومئذ عن النعيم، يسأل عنها اليهودي والنصراني والمسلم والمجوسي وجميع المخلوقات، كل أحد أو كل واحد تمتع بشيء أو بنعمة إلا وسيسأل عنها، إما سؤال تأنيب وتوبيخ أو سؤال إقرار واعتراف، هذه أو هذه، أما لا بد من السؤال. وهذا السؤال على هذا الحديث على، يعني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة. علاش قال؟ واحد النهار خرج الرسول عليه الصلاة والسلام مجبر ما يأكل في الدار، أخرجه ماذا؟ أخرجه الجوع. فجبر أبو بكر سيدنا عمر قال تمشي ما كان، قال مش كتعملوا هنا؟ قال يا رسول الله أخرجنا الجوع، مجبرنا ما نأكله، أخرجنا الزقاة، شوف الله أعلم مش ماشي بالله. قال من أجل تبعوني، قال والله ما أخرجني إلا ما أخرجكما، تبعوا. مشاو حتى دخلوا من غرفة واحد الأنصاري من سكان المدينة، فيها ماء بيار وفيها نخال وفيها الظل وفيها، دقوا خرجت المرأة، قالوا لا أين صاحبك، أي الزوج صاحب الدار؟ قالت لهم ماجي مشي يسقي وجهي، ذهب يستعدب لنا الماء، أي يبحث عن الماء الحلو وماء الماء الصالح للشرب. دخلوا قاو جي مول الدواجيزه وجا مول الدار، فراح مول الدار، قال هذا النهار ما كاينش شي واحد حل. جاءني النبي عليه الصلاه والسلام، حقيقه هو افضل واحد ضيفا في الدنيا، لان رسول الله عنده. كيف شافهم مشى بالجرين واحد العنقود التمر قطعوه جابو يا رسول الله. قالوا علاش ما اخترتيتي؟ اخترت. قالوا لا يا رسول الله جبته باش كل واحد يختار اللي بغى. ها ثم بروح السفره ومشى يا رسول الله. قال له اياك والحلو، ما تذبحش الحاجه كتحلب، غلمه كتحلب ولا لا، هذيك فسد، انك كتحلب وغلب بعد تولد، فلهذا مزيان ذباح وشوى وجاب الشوان الرسول عليه الصلاة والسلام. فتغدى رسول الله اللحم شوية والتمر والمبارد. يا رسول الله جاب هذه. قال لهم والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة. وهذا رزق ساقه الله إليهم. ما وما معنى السؤال؟ ماشي السؤال التوبخ، سؤال التأنيب، لا، سؤال اعتراف، لأن المؤمن يعترف بكل نعمة من الله عنده. ولهذا الله فرض علينا من نأكل أو نشرب أو نلبس اللباس أو نقول الحمد لله. فالمؤمن كيأدي شكر الله ديك النعمة في الدنيا، مي كتاكل قل الحمد لله صافي أديت شكر الله على ديك النعمة في الماكلة اللي أكليتي، أو شربتي قلتي الحمد لله فقد أديت شكر الله على الشرب اللي شربتي، أو لبستي لي لباس أو لبستي صباط جديد كتقول الحمد لله، الحمد لله الذي كساني هذه اللباء أو الحسن، الحمد لله الذي كساني هذا الصباط، أسألك خيره وخير ما صنعت له، أو أعوذ بك من شرها وشر ما صنعت له. هذا دعاء علمنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نقوله. قال لهم هيدا، قال لهم والذي نفسي بيده، قال لهم ثم خرجتم من بيوتكم أخرجكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصبتم هذا النعيم، غادي يسألكم الله يقول لك أجي نار فلاني وكلتك اللحم شوية والماء بارد، شربتك الماء بارد وضللتك تحت الشجرة أو تحت النخلة وكنت على أحسن حال، هل شكرتني؟ هل أديت نعمة ثمن هذه النعمة؟ المهم تقول يا ربي نعم فعلت هذا بي وقد أديت شكرك، شنو قلت الحمد لله؟ أنت قلت نقول الحمد لله، أنا قلت. فالمؤمن هذا السؤال الله كيسأله، ولكن غير سؤال اعتراف، قل يا ربي أنا أعترف قد فعلت بهذا وأعطيتني هذا. والكافر لا، الكافر ما كيشكرش الله العياذ بالله. الكافر في نعم الله من صغره إلى أن يموت غارق بحر بالنعم الله، ولكن لا تسمع منه الحمد لله أو يشكر الله، لا. لهذا يعذب على كل نعمة صغيرة أو كبيرة مرت عليه في حياته، لأنه ما شكر الله. ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم ما شكرتوش الله إن عذابي لشديد. فالمؤمن يشكر الله، ولهذا الحمد لله المؤمن دائما دوسع الحمد لله، وقت في المكروهات في الأمور اللي هي ضرة يقول الحمد لله على كل حال، هذا ما قدر الله، أصبت مصيبة أو مات له قريب يقول الحمد لله على كل حال هذا قدر الله، ونحن راضون بالله وبقضائه وقدره، يحمد الله في السراء والضراء وكذلك في السراء في النعام المكلة والشرب واللبس وهكذا. فالمؤمن على خير، ولكن سيسأل، إنما السؤال ديالو اعتراف فقط. وهكذا هذا معنى والذي نفسي بيده لا تسألن عن هذا النعيم. إذن المؤمن معنى هذا أن المؤمن دائما يؤدي شكر الله عند نعمة الله، كليتي أو شربت أو لبست أو كتصم قلبك مطمئن فرحان، لأن من سعادة الإنسان أن يكون قلبك مطمئنا ماشي مهموم حزنان كتشعر نفسك أنك مضطرب قلق، لا كتصم نفسك قلبك موسع وفرحان، ولكن شي حاجة ما كان مكان لا فلوس ولا، إنما قلبك مزيان، هذه نعمة. كيف قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن طيب القلب من النعم، إن طيبوبة القلب وانشراح القلب من نعم الله، قل الحمد لله. وهكذا لهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يحمد الله إذا بوسع عند كل نعمة، وهكذا وحتى في الأمور المكروهة تقول الحمد لله على كل حال، الحمد لله على كل حال، وهكذا. هذا من ما حلف عليه النبي عليه الصلاة والسلام. معنى هذا أن هذا موقف من مواقف القيامة، من مواقف القيامة غيجي واحد النهار الله غادي يسأل المخلوقات كلها، فربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، يسألهم عن لا إله إلا الله وعن الفروض وعن المحرمات وهكذا، ويسألهم عن النعم. لأن كما ورد أن يوم القيامة كل واحد الله كينشر له أمامه ثلاثة الكتب، يعني كل كتاب على قدر مد البصر، كتاب معمر بالذنوب، كتعرف الكتاب اللي يكون على قدر مد البصر والعياذ بالله شحال ماشي يكون في هذا ما ممكنش تعرف، كتاب مملوء بالذنوب وكتاب مملوء بالحسنات وكتاب مملوء بالنعم. الإنسان لما كيشوف ديك الكتب هذا فيه الدنيا وهذا فيه النعم يتيقن أنه لا ينجو. ثم الله تعالى كيبدأ بالنعم، كيقول واحد النعمة من ديك النعم الكتاب اللي هي فيها البلاين ماشي واحدة، كيقول واحدة كيقول لقوم أدي الثمن ديالك من العمل هذا، كتقوم من ديك الملف للحسنات كدي كل شيء ما كتخليه حتى حبة. ديك الحسنات اللي قورها في ديك 76 سنة ديالو كتديها نعمة واحدة، وباقي كناش فيه البلاين ماشي الملايين، بلاين بالنعم واحدة أتت على عمل 60 سنة وباقي كناش كما هو. يتيقن هذا الإنسان يحصل اليقين بأنه سيهلك، وباقي النعم أخرى كالطالب حقه تقول ربي إحنا كيف هذه الدات ديالو، إحنا باقي خصنا، إحنا خصنا ديال النعوة ما يجيب هذاك. والدنو بقى كما هي، ولكن من رحمة الله تعالى وحلمه ولطفه بالمؤمن يقول له واجي مش نهار فلاني عملتي كذا كذا كذا كذا كذا، كي عقل الله حتى في اللحظات اللي قادت عليه. ولهذا الله في القرآن شنو قال؟ وأحصى كل شيء عددا، أحصى كل شيء حتى اللحظات محصية عند الله اللي عملتي فيها شيء عمل خير أو شر، كل شيء هادشي محصي. المؤمن كيعترف يقول يا ربي نعم هادشي كله أنا عملته، يقول وأنا الآن هذه الذنوب كان وهبها لك نحيها لك، وهذا الحسنات أنا كان وهبها لك، وهذه النعم كاسمح لك فيها تدخل الجنة. المؤمن حيث المؤمن كيعترف الذنوب الله كيغفر، ولا الله تعالى العاش قال رحيم صفة مبالغة، رحيم حليم كريم، علاش؟ حقيقة لأن الكرم لله ما عنده حد، والرحمة لله والحلم لله لا حصر له. فلهذا المؤمن الذنوب كيمحيها كيغفرها، والنعم كيعطيها لك، والحسنات كيردها، يقول يلا ادخل الجنة يلا. فلهذا الإنسان الآن يقرب عند ربي، يقرب من عنده ويرجوه ويسألوه ويطمع في رحمته وهكذا ليلبي الله رغبته، ما ينفرش من الله. لا وخا تعمل المعاصي وهذا لا تقنط، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، قل اللهم إني تائب واستغفر الله وارجع عند ربي، صافي الله تعالى يصلح لك الجرة وهكذا. هذا معنى والذي نفسي بيده لا تسألون عن هذا النعم، قال أنتم خرجتم الدار جيعانين وما رجعتم الدار حتى رجعتم شبعانين، هذا مش يسألكم الله عنه. قلنا المؤمن يقول الحمد لله، ذيك الحمد لله هي شكر الله على النعم، لكن الكافر لا يحمد الله، فكيبقى ذاك الشيء العيد ولا كله متراكم عليه. بعد هذا حلف النبي عليه الصلاة والسلام على أن المؤمن لا بد يمر بتقلبات، ممكنش أبدا الإنسان يكون دائما على حالة واحدة، لازم هيدا وهيدا، مرة مزيان مرة عيان، مرة القلب مزيان مرة وهكذا. شنو السبب؟ أن حنظلة هذا صحابي رضي الله عنه، يعني حنظلة صحابي مشهور، لقى أبو بكر واحد النهار في الزنقة، جاء ودار في أبوك قال له حنظلة نافق منافق، كيقول على نفسه، قال له أها شنو؟ قال له والله قد نافقنا، قال له علاش؟ قال له احنا مين كيكون مع الرسول عليه الصلاة والسلام معه في الدار أو في الجامعة كنسألوه كيعلمنا، كيكون القلوب ديالنا كنحسوا غنطيروا في السماء من انشراح ومن السعادة ومن الاطمئنان. قال ولكن مين كنرجعوا للدار نخلطوا النساء والعواول والعامل وهذا، داك الشيء كيمشي، ما كنبقاوش تحسوا بذاك الشعور وذاك الفرح وذاك الاطمئنان وذاك التقدم وذاك يعني الذهاب في الامام الى الله عز وجل، ما كنبقاوش نشعروا بذاك الشيء. قال جاء ابو كسر قال والله تناهيت، هذه مصيبه هذه. فحين مشى عند الرسول عليه الصلاه والسلام قال رسول الله كيف؟ قالوا احنا ما كنكونوا معك كنشعروا كاننا ماشي نطيروا، يعني بالفرح والسعاده وهكذا. قالوا ولكن ما كيرجعوا للدار ما كنبقاوش هيدا، كان داك الشيء كيتنسى. قالوا الحمد لله، قالوا هذا باش حلف الرسول عليه الصلاه والسلام، قالوا والذي نفسي بيده لو تكونون على الحال التي تكونون عليها عندي لصافحتكم الملائكه ولا اضلتكم باجنحتها، لكن يا حمد الله ساعه وساعه. هذا باش حلف. قالوا كا كنتوا تبقوا على الحال اللي كتكونوا معايا فيها الملائكه ديما سمعت صافحكم وتضلكم بالاجنحه ديالها. قالوا ولكن ساعه وساعه، مره هيدا مره هيدا، ما يمكنش ابدا الانسان يكون على حاله واحده، لا لازم الانسان عاود غادي يطيح وغادي يعصي وغادي كذا ويجي فطور ويجي كذا على كل حال التقلبات لا بد منها. ولهذا كان الرسول عليه الصلاه والسلام كيدعو الله تعالى ان يثبت قلبه على دينه، لان الله يقلب القلوب بحال القرقعه بين اصبعيك، ربما تطيح دابا وساعه. يقول اللهم يا مقلب القلوب، يا اللي كتجعل القلب مره سعيد مره شقي مره حزنا مره فرحان مره هذا، ثبت قلبي على دينك، ما تزيغوش ما تحيدوش السكه ما تحيدوش عن الطريق. علاش؟ وما يدريك ان الله تعالى يقلب القلب ويزيغ القلب، يزيغ يزيغ الله تعالى يصبح من الخاسرين. وكثير من الناس هذو والعياذ بالله ها هو مزيان كيصلي صالح كذا، واحد مشى داس الحمله ما بقى كيعترف لا بالله ولا برسول الله، ما كاين لا صلاه لا دين لا هذا لا. علاش؟ ان قلبه قد زاغ، زاغ عن سكته وطريقه. لهذا كان رسول الله كيدعو يقول يا ربي ثبت قلبي على دينك، ما تزيغوش ما تحيدوش على الطريق. لهذا قال لهم كي تتلقوا على الحاله اللي كتكون معايا في الدار او في الجامعه، يعني انتم اسعد واحد في الدنيا. كان الملائكه تنزل من السماء، طبعا الملائكه لمن تصافح؟ لمن لا يعصي الله ولمن يتقرب الى الله كثيرا. هذا كتجي قال ولكن ما يمكنش هيدا، قال له ساعه وساعه، مره هيدا مره هيدا، ما يمكنش ابدا الانسان يكون على حاله وعلى مستوى، هذا مستحيل. ماشي الانسان بشر يجنح ويميل كثير من الاحيان الى الطبيعه البشريه والى الغريزه البشريه وهكذا. اذا الممل بالدهيده ما يمكنش ابدا تكون دائما تكون مستقيم 100%، لا، مره مستقيم 90%، مره 50%، ومره 30%، معوده كتطلع مره 70%، وهكذا الانسان ماشي كيتكركب بحال العشبه الربع، مره يديها الرحيده مره هيدا وهكذا. اذا المؤمن لا بد له من هذا، من هذه التقلبات ومن هذه الاحوال. انما الانسان اذا كان في الغالب الاحوال ديالو مزيان هذا هو السعيد، دائما مزيان ما يمكنش، ولكن اذا كنت الغالب في الاحيان انت مزيان وهذا هو السعيد، وهذا وهذا هو المؤمن اللي غادي ينجيه الله من من من الافات. بعد هذا حلف النبي صلى الله عليه وسلم، وعلاش حلف؟ باش يونس المسلمين ويبعث في قلبهم الرجاء والطمع في رحمة الله، وألا يقنطوا وألا ييأسوا من الله ومن رحمته. شنو قال؟ قال والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولا أتى بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. رسول الله حلف عليه، قال كما كنتم كتعملوا المعاصي وتذنبوا كالله ينحيكم من الدنيا. علاش؟ يعني الانسان اللي كيقول عقله ما كيعصيش هذا كيطغى ويتكبر. الانسان اللي كيقول هو كيقول له عقله هيداك ما كيعصيش هذا ينتفخ ويتكبر على الله تعالى ويمن عليه بالصلاح. لهذا قال لو كما كتشدونه كان الله ينحيكم يحييكم يهلككم يحييكم من الدنيا ويجيب ناس اخرين كي يطيعوا الله ويذنبوا ويستغفرون فيغفر الله لهم. معنى هذا ان لا بد للانسان من الذنوب، الا ان المؤمن لما كيذنب كيعمل المعصيه اولا كيعملها من الصوره، واي كثر تعملها مفضوحه يشهدوا لك الناس. الانسان اللي كيعمل معصيه وشافوه الناس كيتمنى الشهدوا عليه، وهذاك الشهود يوم القيامه يشهدوا عليك عاود يقول لك بهذا النهار فلاني شفنا كيعصيك في المحل الفلاني. واياك الانسان المؤمن اذا عصى الله والمعصيه لا بد منها، ايوا شوف في تخبع ما تظهرش نفسك للناس، واياك راه ما يشهدوا عليك. اذا كان هيدا غير الى عملت معصيه قلت يا ربي انا تايب انا استغفرك الله كيغفر لك، حيث انك قلت استغفر الله وعزمت على الا تعود، الله تعالى غادي يغفر لك الذنب واخا يكون كبير او صغير، غادي يغفره ويغرسه ويغرسه في موضعه في موضعه او مكانه حسنه على قده. هذا معناه لو لم تذنبوا. لهذا كان الرسول عليه الصلاه والسلام في المجلس الواحد ديالو كيكون مع اصحابه كيستغفر الله 70 مره و100 مره في المجلس الواحد. دابا وسع استغفر الله واتوب الى رسول الله اللي هو معصوم. وعلاش كيعمل هيدا؟ اولا ليترقى في الدرجات، وثانيا ليعلم الامه، ليعلم الامه ان يكون شغلها الشغل الاستغفار، ان تطلب المغفره من الله. قل يا رب استغفر، معنى استغفر الله اطلب منه ان يغفر لي. ماذا يغفر لك؟ الدم اللي عملتي قد اعترف الدم ديالك. اسال الله تعالى ان يغفر لي ما اذنبت وما فعلت. لما كتقول هيدا وكتتواضع، لان هذا تواضع، كون الانسان يقول استغفر الله كيتما الانسان متواضع، الله كيغفر له. وعلاش التائب عاود لما كيتوب يقول يا ربي من عاودتي؟ هذا متواضع، الله كيغفر له، واخا يعمل لك حلال بحلال. اذا قال يا ربي انا تايب وعزم ما بقيش يعاون ديك الفعله الكبيره او العظيمه اللي عمل، الله كيغفرها له صافي خلاص، حيث انه قال استغفر الله وعزم على ان لا يعود. هذا هذا هذا حديث فيه يعني فيه رجاء المؤمنين في الله، او حث المؤمنين على ان يرجوا الله وان لا يقنطوا من رحمته وان لا يياسوا من خيره. المؤمن مهما كان يقول استغفر الله كيغفر له. ولهذا الشيطان حلف على الله يعني مشافهة، واجه الله فحلف عليه، قل والذي والذي او قال والله او عزتك لأغوينهم اجمعين، انا قال لهم تاعي سواك. الله عز وجل قال وعزتي وجلالي لا ازال اغفر لهم ما استغفروا لي. قالوا تيني ما استغويهم، وانا ما حد يقول استغفر الله ربي اغفر لي، انا مش نغفر له وعمل اللي بغيتي يلا. لهذا المؤمن الى عمل معصيه ما يبقاش يهيدك، يقول استغفر الله اللهم اني تائب وعزم ما بقيش تعود. تيلي عودتي مره اخرى كتكون هذيك المره اخرى معصيه جديده، ماشي هذه، هذه مشات غفرها الله. مره اخرى الى عودتي تسمى هذيك المعصيه الثانيه معصيه جديده، خاصها استغفار اخر وتوبه اخرى، وهكذا الى ما لا نهايه. ما حد المؤمن هيدا، الله تعالى كيقول له فعل ما تشاء فقد غفرت لك، يعني اعمل ما تشاء من الذنوب، ما حدك تقول استغفر الله اتوب الى الله اذا من عودتي، الله تعالى غادي يغفر. يعمل الانسان الانسان يحدي باله غير من الشرك، الشرك لا، المعاصي الاخرى كل الله كيغفرها، ولكن الشرك لا. من الشرك يعني لا تشرك بالله شيئا. من الشرك بالله ان تعبد الله غير لاجل الناس، تصلي وتصوم وتتصدق لاجل الناس، هذا شرك لان رياء وسمعه. او من الشرك بالله تعبد القبور والحجر والشجر كما هي عاده اكثر المسلمين، هذا هذا الله ما تغفروش لا والو غير ايس، ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. تينا مرتي اسال الله ان يشفيك، خصك الخدمه او خصك كذا او كذا اطلبها من الله، ما تطلبهاش من الولي، الولي لا لا يعني لا دخل له في ملك الله، وليس عنده مثقال ذره ان يعطيك اياها. شي الاولياء ديالنا ذهب مما بغيتي، من الصحابه الى تقوم الساعه جمع الاولياء كاملين، والله لا يملكون ذره ذي الخير يعطيوها لك، ماشي واحد يجمعهم كاملين ويتعاونوا باش يعطيوك ذره من خير، لا يستطيعوا. ماشي عام باش يعطيوك الخدمه ويعطيوك الاولاد ويعطيوك الصحه ويعطيوك او يوقفوا معك في الشده الخرايف كيش ماشي ابدا. اذا المؤمن اذا طمع في الله بوحده وسال الله وحده غفر الله وخا يعمل اللي يعمل. والمؤمن اذا شرك بالله الله ما يغفرلوش. اذا كان كلما نزلت لك مصيبه او كارثه تذهب الى القبور وتطوف بالقبر وتشعل فيه الشموع وتستغيث به، الله ما يغفرلوش. وهكذا هذا معنى ان الله لا يغفر ان يشرك به، وهذه حاله اكثر المسلمين. اكثر المسلمين هيدا لا ينزل حاجته بالله، انما ينزلها بالمخلوق، وليتها المخلوق حي بعده، المخلوق مات هذه مئات السنين وهو ينزل حاجته به ويرجوه ويساله ويستغيث به ويطمع فيه. كيف هو رسول الله عليه الصلاه والسلام سيد المخلوقات، ما عمر شي صحابي كيجي للقبر يقول يا رسول الله اعطيني زوجني او اعطيني الخدمه او اعطيني الصحه ابدا. معنى يعني القبر الشريف كيقول العلماء هو افضل من الجنه، ديك الشبله وديك القبر اللي فيه رسول الله مدفون افضل من الجنه. ومع ذلك ما عمر شي صحابي وقف قدام القبر قال يا رسول الله اعطينا الشتاء او اعطينا الاولاد او اعطينا الصحه ابدا، عاش يعلمون يقينا على ان رسول الله لا يقدر على ذلك وليس من شانه، ما يقدرش وماشي شغله. ورسول الله قال لنا، قال للصحابه، قال لنا اخر قال له ان شاء الله وشئت، قال له اجعلتني لله ندا. شي واحد قال له ان شاء الله وشاء رسول الله، يعني اذا حب الله ورسول الله. رسول الله قال له اجعلتني لله ندا، كتجعلني شريك مع الله، قل ما شاء الله وحده. هذا رسول الله، معنا ما نقولوا احنا. اذا رسول الله وخا تجيب الملائكه والانس والجن ما يستووش حتى شعره من شعراته. ماشي والله جيب سيدنا جبريل وجميع جميع الملائكه وجميع المخلوقات باش يسووا شعره واحده من شعار النبي عليه الصلاه والسلام، لا يساوون ذلك. ومع ذلك قال هذا، قالوا اجعلتني لله ندا، انا شرك مع الله، انا ماشي شرك مع الله، انا عبد الله، قولوا عبد الله ورسوله، انا عبد الله صف. والعبد طبعا ما عرفش اني هو، معنى العبد لا قدره له على شيء، لا يحرك ساكنا، ما يقدر يعطي شتا ولا صحه ولا اولاد ولا ينجيك من السقوط ولا ينجيك من الكوارث، هادشي كله ما يقدرش يعمل، وصالح الحمد لله. ولكن مع هذا المسلمين يشركون بالله، يتعلقون بالقبور 100% 100%، ماشي كلشي، احنا كاين مؤمنين كاين صالحين كاين موحدين، لا كنهضر على الجمهور على الغالب وعلى الكثره، الكثره يعبدون غير الله. اذا هذه العباده هذه الله ما كيغفرهاش. اذا رسول الله اللي كيقول لو لم تذنبوا، اي الذنوب العاديه اللي غير الشرك، كان الله يحييكم ويجيب اخرين يذنبوا ويستغفروا الله باش يغفر لهم. لهذا الرسول عليه الصلاة والسلام باش كمينا باش كمينزلنا أو يبين درجة الاستغفار، قال طوبى لمن وجد في صحيفته استغفار كثير. يوم القيامة ذيك الكلانش اللي قلنا، قال طوبى للإنسان، يا سعدة اللي غادي يجبر تما استغفر بزاف، دابو ساعة استغفر الله، دابو ساعة اللهم اغفر لي، دابو ساعة اللهم اغفر لي. قال هذا طوبى له، ليش؟ الله تعالى باش يجازي على ذاك الشيء. قلت انا كنت كطلب مني المغفره لنهار فلان وكذا كذا، قد غفرت لك فين الجنه صافي، هذا الجزاء. لهذا الانسان ما يكونش يستغني او يغفل عن الاستغفار، دابو الساعي استغفر الله تعالى ويعزم ما بقيش يعاود المعصيه اللي عمل وهكذا. وثانيا المستغفر متواضع لله، والتائب الى الله متواضع الى الله، ومن تواضع لله رفعه، من تواضع لله رفعه، من رفعه درج الجنة غفر له ذنوبه، حتى انه راسه صغير وقل يا ربي انا عصيتك وانا معترف بهذا فاغفر لي، كيغفر الله عز وجل. لكن الاناني والمتكبر مع عمرك تسمع يقول استغفر الله، أو اللهم اني تائب، ومشي عند الغني قل ليت من الله، او الكبار فين قل ليت من الله، قل استغفر الله ابدا، وخا ذبحهم يقولاش علاش؟ انه اناني متكبر غير متواضع لله تعالى. لا المؤمن دابوسع خصو، ولهذا انا قلت لكم رسول الله في المجلس واحد استغفر الله استغفر الله دابوسع 70 و100 مره في المجلس واحد، فلهذا الاسم لا يغفل عن هذه العباده وعن هذا التواضع وعن هذا الباب الذي يعني في الرجاء فيه 100%، باب الاستغفار وباب الطمع في الله تعالى، الانسان دائما يرجوه ودائما يدخله ليغفر الله له ذنوبه. والله تعالى اعلم، والباقي سناتي به ان شاء الله في المستقبل.